Yeah. انت الامل انت الامل يا صفار انت الامل يا صفاء الروح يا صفاء الروح يا صفاء يا صفاء روحي أنت الأمل يا رمزك يا رمز الكمال الكمال يا رجاء النفس يا الكمال يا رجال